تشكو الجراح فتدمع عين وترجو الصباح. نضبط جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعا داوي الأسى بالحب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعا داوي الأسى بالحب. دنيا الأدب والذوق والإحساس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى، وهذا محمد وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. نرحب بكل من انضم إلينا في هذا البرنامج، ونرحب أيضا بكل من سينضم إلينا في اللحظات القادمة. نبرق بالتحية إلى كل من يستمع إلينا في كل محافظات الوطن. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم. سنذكركم بهواتف إذاعة صوت الأقصى 2822652 أو 2822653. اليوم طبعا احنا في عنا قصة جديدة، احداثها حتكون نوعا ما زخمة وحتمد يعني اكثر من الاولى بكثير يعني. وهذه القصة اسمها ديمونا، وديمونا هي منطقة في بئر السبع المحتلة موجود فيها المفاعل النووي الاسرائيلي. القصة احداثها كبيرة وأحداثها واسعة. حنسمع القصة، وبعد ما نسمع القصة حنحاول ندرس الشخصيات الموجودة فيها. وربما يعني البدايات دايما صعبة، مش حنعرف يعني الأحداث هذه أو الشخصيات هذه مين فيها حيروح شمال ومين فيها حيروح يمين وإيش اللي حيصير. لكن على أي حال بالعادة دائما احنا بنبدأ في قصتنا وبنعيش شخصيات لحظة بلحظة. قبل ما نبدأ بدنا نبعث التحية بالشفاء العاجل لأخونا المختار طلال أبو حمد، أبو محمد صديقنا وحبيبنا، بمناسبة نجاح عمليته، عمل عملية جراحية. وأخونا طبعا من الإخوة في شقة أبو عرفات العربية الأستاذ ياسر المقيد أبو محمود، وابو عرفات العربيد واخونا الاستاذ مروان ابو قمر ابو احمد والاخ برضو حبيبنا ابو اياد فرج كمان بعثوا له التحيه وبقولوا له الف حمد لله على سلامتك. بدنا نبعث تحيه ونبارك لاخونا محمد رياض عرفات بمناسبه الخطوبه، ونبارك لحبيبنا برضو محمد عرفات ابو زياد بمناسبه قدوم المولود زين ان شاء الله يا رب يتربى في عزك وتفرح فيه. كمان بنحاول نبعث كمان تحيه للوالده حنان ام محمد عرفات طبعا، ونبعث كمان لام تيسير، ونبعث كمان لاخونا ماجد رضوان في مطعم زهران العقبال فراس عقبال سوق فراس، كل التحيه لاخونا ماجد رضوان وكل حبايبنا اللي طبعا يعني بلوموا علينا انه احنا ما بنمرش، لكن الظروف طبعا هي اللي بتصعب علينا المرور. تحياتنا للجميع، تحياتنا لكل إنسان بتابعنا أهل الأدب والذوق والإحساس. اليوم خلينا نسمع أول حلقة في قصة ديمونة، وإن شاء الله النقاش بيحمى والنقاش بيزيد وصير تفاعل أكثر بعد ما نستمع ونتعرف على شخصيات القصة. أوقات سعيدة أرجوها لكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة الأولى، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، عبد الكريم الغزالي. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. أنا زهد ابن الحجة زهدية. ابعدوا هيك، ابعدوا هيك، انا زهدي. صباح الخير عم شوكت. صباح النور يا زهدي. بنت سجارة يا زهدي، لسه الدنيا الصبح ولسه ما تزكناش، وبعدين انا ببعش سجاير. مش انت فاتح محل في فحم وفي شيبس وفي كولا؟ انا زهدي، انا كل اسرار الحرب النووية معايا على الفلاش هادي. ابو شوكت، انا بقدر ادمر العالم بخمس دقايق. الله يحرق شرين وابو شوكت تبعكم، لسه الدنيا الصبح وما تزكناش. روح كب جنانك اواعد تاني. انا مجنون؟ انا مجنون يا ابو شوكت؟ بتحكي عني مجنون؟ هات سيجارة يا حبيبي. يا حبيبي ببعش سجاير. اسمع يا زهدي، قولك حبة البسكوتة كلها احسن لك. انا عارف انه انت بتعاملني انه انا مجنون، بس انا والله ما انا مجنون. انا يا ابو شوكت بفهم اكتر من كل البلد. الله يعينك على عقلك. خد البسكوتة. هات كمان واحدة. خد هاي كمان واحدة بس، يلا الله يسهل عليك. ابو شوكت، بدكش تشوف اسرار الحرب النووية اللي معاي؟ هاي كلها بالفلاش. يا ده الفلاش تبعك، كل البلد عارف انه الفلاش تبعك في توم وجيري. خلص روح. لا ولا يمكن، اسرار الحرب النووية فيها. والله عارف اسرار الحرب النووية. روح توكل على الله. روح يا زهدي. انا زهدي ابن الحاج زهدية. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يعينه زهدي، الله يكون بعونه. ما انا عارف ايش اللي خلاه مجنون وصار زي هيك. والله كان خيرة الشباب وكان اشطر واحد في الحارة. انا عارف، بعين الله. كل فتح الزهدي. أنا عالم الفيزياء الكبير زهدي. أسرار الحرب النووية هيها معاي. مين معاه سيجارة يعطيني؟ استنى وقف عندك. ممنوع تتحرك بالمرة. زهدي ابعد عني، بدي اروح اشتغل. الله يرضى عليك. انت مين؟ احكي لي اسمك. رباعي ولا خماسي ولا سداسي ولا سباعي؟ اقول لك احكي لي يا حداعش. يا زهدي يا حبيبي، كل مرة بتلاقيني بتقول لي ايش اسمك. ما انا بخاف تغيره. اسم عز ابن ابو العز، تاجر الفحم. فهمت ولا عيدي حبيبي؟ طب معك سيجارة؟ بندخنش احنا يا حبيبي. طيب انت عارف ايش معي على الفلاش هادي؟ عارف يا حبيبي ايش معك. هتطلي فيها فيلم توم وجيري. لا كلكم كذابين، ما حدش فيكم بيفهم حاجة. اللي على الفلاش اسرار الحرب النووية في العالم كله. يعني انا يا عز بخمس دقايق بقدر احرق الكرة الارضية كلها. اها ما شاء الله عليك يا حبيبي. طب عادي، ليش ما تحرقها؟ ما انا قلت يا عز لما بدي احرقها اكم سيارة دفاع مدني بدنا عشان نطفيها. عشان هيك غيرت رأيي. والله يا حبيبي كتر خيرك كتر خيرك، والله همك على البلد. هات سيجارة. ابعد عن طريقي يا زلمة، ابوي بستنى فيها قاعد. اخص عليك اخص عليك، روح امشي لابوك. يا بني الله يرضى عليك، مش موعدنا تيجي الساعة 8؟ ايش قصته؟ يعني بدك اياني انا اروح الملم الفحم واحط القرامي؟ والله انا يابا جاي بدري اليوم، بس هذا زهد المجنون وقفنا في الطريق. احنا رجعنا تاني لزهدي. طب ايش يعمل يابا؟ مسكني في الطريق وقاعد يقول الموال تبعه هو انا الحرب النووية معايا، انا بدي احرق العالم. هات سيجارة، قل له اسمك خماس وعشاري. الله يعينه على عقله، مسكين هالولد. روح يا بني، هلقيت في الربعة هديك في 2 طن حطب ليمون وكرفوت، بتروح انت والعمال بتصفطوهم على الفحامة عشان نبلش نعملهم فحم. هو احنا يابا بدنا نشغل المفحمة عشان 2 طن؟ يا بني الحطب جاي، الحطب جاي، بس انتوا روحوا بلشوا هالقيت. الله يرضى عليك. حاضر يابا حاضر. يابا يا تحرير، يا بنيتي يا تحرير. أيوة يابا جاية. الله يرضى عليك. إيه جهزت الأكل؟ نطلع على البحر يا بنت في شوقت. هيني جهزت لكم الأكل وحطيت لكم الخبز في ظرف وكل الأمور تمام. حطيتي مرمية يا بنيتي، ما أنت عارف أنا كيف بنعمل شاي. حطيت يابا كل إشي وحطيت لكم كمان مية حلوة. الله يرضى عليك يا بنتي. وين كفاح؟ بجهز حاله يمكن في غرفته. يا كفاح يا بني يا كفاح. ايوه يابا ايوه جاي. يلا يا بني، احنا بدنا نروح في نص الليل. جاهز يابا جاهز، هيني جاهز، يلا توقع الله. ايش يا بني فقدت الغزل؟ فقدت امورنا من امبارح يابا، فقدته وكل حاجة ممزوعة ربطتها وزبطتها. امبارح يا بني حسيت انه اللانش تبعنا شكله في مشكلة، لانه لما جينا بدنا نطفيه صوت المطور ما عجبنيش. لا لا تقلقش يابا، انا من امبارح اصلا جبت الميكانيكي وفقدوا طلع، بس ناقص شوية زيت. بدنا شيك طالة في عرض البحر يا بنية. لا لا ان شاء الله بقطعش، الامور تمام زي ما بقول لك. طيب يلا على بركة الله. ناقصك حاجة يا بنتي قبل ما نطلع؟ كل حاجة يابا موجودة، ربنا يديمك لنا. الله يرضى عليك يا تحرير. يا الله بابا بابا. ايوه ايوه يا بابا. يا عماد انت ليش بتكذب علي يا بابا؟ انا بكذب عليك يا بابا؟ الله يسامحك، في ايش كذبت عليك؟ مش انت حكيت لي لما اكبر حصير امشي على رجلي؟ هيني كبرت وصار عمري 12 سنة وانا لسه قاعد على كروسة. لا ما انا يابا قاعد بستنى في دكتور شاطر عشان يعمل لك العملية. طب وقت يجي الدكتور؟ ما هو الدكتور يابا مسافر وانا بستنى فيه. انا نفسي يا بابا اطلع في الشارع العب فوتبول مع الولاد اللي قدي، كلهم بيضلوا يقولوا لي انت مكسح. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله يا بني ان شاء الله بكره ربنا بيشفيك وبصير تلعب فوتبول وبصير احسن منهم كمان. بعدين تعال يا عماد تعال. طب ما نهيني جنبك يا بابا. بديش اياك يا بنية تضلك تفكر في هذا الموضوع. انت يا بنية لسه احسن من غيرك. في ناس يا بنية يا عماد بتشوفش، في ناس ايديهم مقطعات، وفي ناس بتسمعش ولا بتحكي. يعني انت احسن من ناس كتير يا بابا. يعني انا بدي ضمني طول عمري مكساح. وبعدين معك يا عماد، قلنا لك الدكتور حيعالجك. بعدين انت يا بني مش ناقص عليك حاجة، انا بجيب لك كل حاجة. طب ما انا قلت لك بدي تابلت العب عليه وما جبتليش. طب ما هي معك جوال يا بني. هذا جوال ماما قديم، كل ما نزل عليه لعبة بتحملش. طب من وين يا بني اجيب؟ من وين ما انت شايف؟ يعني الواحد ادوب مدبر حاله. خلاص بديش يا بابا. ولا يهمك يا بني ولا يهمك، والله غير اجيب لك اللي بدك اياه. بس يا بني بديش اياك تضلك تفكر وتحكي لي كلام زي اللي حكيته توه. اللي من ربنا يا بني كويس، ولازم تضلك تقول الحمد لله. ما انا كل مرة بقول الحمد لله. ايوة بدي اياك دايما هيك. طب طلعنا على البلكونة عشان اشم الهوى. حاضر يا بني. وهي الكروسة يلا. ها كيف المنظر على البلكونة؟ هيك تمام؟ حلو كتير. يلا بدي أسيبك أروح أشوف ماما إيش بدها، عشان بدي أروح السوق وأجيب شوية أغراض. بتجيب لي معك حاجات؟ حاضر حاضر يا بابا. إيش ماله عماد يا صبحي؟ إيش ماله يا هبة؟ الولد عمره 12 سنة لكن مخه عن 20 سنة. الكلام اللي بيحكيه عماد بتحسه أنه اللي بيحكيه اختيار معايا. والله يا هبة قطع قلبي قطع قلبي. الولد بيحكي لي الأولاد اللي قد بيلعبوا في الشارع كورة، وقت الشباب بدي ألعب معاهم إيش بدي أقوله؟ إيش بدي أقوله؟ والله ما عارف إيش بدي أجاوبه. اضطريت إني أكذب عليه وأقوله الدكتور مسافر بس يجي حيعمل لك العملية. ما هو إحنا بصراحة قصرنا فيه والحق علينا. قصرنا فيه؟ في إيش قصرنا فيه؟ ضل دكتور وما رحناش عليه، ضلت مستشفى وما خدناش الولد عليها. حرام عليك حرام عليك يا هبة تقولي هيك. كل الناس حكولك علاجه مش موجود هنا، وكلهم حكولك حوله برا. يعني هي التحويلة في ايدي، كيف بدك انا احوله؟ مش بدك جمعية تتبناها من الالف للياء؟ وتاني حاجة انت مش عارفة انه ابنك حالته ما يقوس منها؟ شلل نصفي واعصاب ميتة، كيف بدك اياه يمشي؟ انا اللي بعرفه انه بدي ابني يكون زي ولاد الناس. بديش يشوف ولاد الناس بيطلعوا على الدرج وبيلعبوا في الشارع ويقعد يتحسر على حاله. طب انا ايش اعمل؟ ايش اسوي؟ يعني هو انا اللي شليته؟ والله كلها عين، والله العظيم كلها عين وصبقنا. والله الولد ما كان فيه اشي، فجأة يعني صار سخن وتعب له شوية فجأة يصير هيك. الله كاتب هيك يا بنت الحلال، ايش نعمل يعني احنا؟ الله ينكبهم اللي بيحسدوا، الله ينكبهم تبعون العين الصفرة. والله ما انا عارفة ايش احنا عملنا لهم. طب ماشي يا بنت الحلال، هلقيت ايش بدك من السوق عشان بدي اروح على السوق؟ هات النجاجة بدي اعملكم عليها مقلوبة، وبدنا كمان بهالرز، وباقي الاغراض موجودين عنا. طيب ماشي يلا سلام. اسمع بتجيب معاك شوية فحم. انت بدك تعملي مقلوبة ولا بدك تعملي مشاوي؟ فهميني. بدي اعمل مقلوبة بس الفحم بدي ابخر الدار فيه، والله العين لحقانا. ماشي هبة سلام. عمو بعماد صح؟ هات سيجارة. وبقولوا عليك مجنون وبتعرفش الناس. أنا مش مجنون لو سمحت. كل الحرب النووية موجودة معي على الفلاش. يا زهدي يا زهدي الله يرضى عليك، الواحد بكفيه همه. طب هات سيجارة. بدخنش يا زهدي. وتاني حاجة عيب عليك كل واحد تشوفه تقول هات سيجارة. أنا صح مجنون بس حنون. طب إيش دخل الحنية بالسجاير؟ طب هات سيجارة. يا زهدي الله يرضى عليك، روح انت والحرب النووية وحل عني يا راجل. اخص عليك اخص عليك. السلام عليكم. اكيد لو احلك مخك زهدي. الله يعينه. ايش بدي اسوي الواحد يعني؟ بدي الاحقه يعني؟ الله يشفيه. طمني كيف ابنك عماد هلقيت؟ لا جديد يا ابو شوكت لا جديد. هلقيت اللي بتأفمه؟ في امل ان عمل له عملية ويصير يمشي؟ يا عمي الأعصاب اللي بتودع الرجلين ميتات. يا أبو شوكة تلفيت عليه على كل دكاترة البلد وقالوا له فيش أمل. يا سيدي الأمل دائما بيكون في وجه الله. والله عين يا أبو شوكة عين وصبطنا. اي انا عارف، الناس حزينك على ايش؟ الناس يا ابو شوكت لو شافتك زعلان والله بتحسدك على زعلك. انا عارف، بعين الله بعين الله يا ابو عماد. امرنا يا ابو عماد بدي شوية فحم عشان المرة بتتبخر الدار وتطلع العين من الدار. غالي والطلب رخيص يا ابو عماد. ايش الدعوة يا ابو شوكت؟ باب النجار مخلوع؟ والله بستنى في ابو العز يجيب لي نقلة الفحم، ولها لقيت ما جاب لي اياها من امبارح وانا بستنى فيه، شكله مشغول وبتضطر انا اروح اجيبها من عنده. اسمع يا ابو عماد، عندك مشوار تقضيه؟ بدي اروح على السوق ساعة زمان. ممتاز، خلص من السوق بكون انا جايب الفحم وجاي. انا بديش كتير يا ابو شوكة، بدي حبة صغار. بقول لك فيش ولا فحم عندي. خلاص يا سيدي، بخلص من السوق وبرجع لك. حبيبي ابو عماد، الله سهل عليك. يا با صفتنا الحطب كله، هلقيت انا يابا بدي اعرف وقتاش النقلة الجاية بدها تيجي عشان نشغل المفحمة. ساعة زمان وبتصل يا بني. انت هلقيت روح لعند كياس الفحم اللي مش مخيطة، خيطهم وظبطهم عشان عدوا موعد الزباين يجوا يستلموا طلباتهم. طب مش طلب منك بشوكة يابا كمية؟ هو احنا كنا مخلصين ومجهزين يا بني. اها فقدنا القطة، اجانا ينط هيو اجا. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا هلا بشوكة، تعال هات كرسي يا ولد هات كرسي. اتفضل يا عم بشوكة. يزيد فضلك يا عزوز. ايش ابو العز يعني محلي يوم كامل يكون فاضي من الفحم؟ بدك تطير زباين يا ابو العز؟ الله يسامحك يا ابو شوكة، يعني انا بهون علي اطير لك زباينك يا راجل؟ بس الفحم ما كانش جاهز لسه، قبل ما تيجي جاي العز روح خيط كياس الفحم لانه في طلبات للزباين. طيب يا سيدي هاني جيدك، طلبيتي جاهزة؟ جاهزة يا ابو شوكة جاهزة. عزوز طلع يا ابني طلبيت ابو شوكة، طلعها. حاضر يابا. على هيك بدك تخصم اجار الطريق؟ اي احنا بدنا نختلف على اجار الطريق ابو شوكات. ايوه اذا بنخط بنحط. يا كبير تقلقش ولا يهمك، ما هو اسمعني، اللي بده ياخد بوكس مش زي اللي بده ياخد خمس بوكسات، واللي بده ياخد هارد مش زي اللي بده ياخد كرتون فيها هاردات كتير. اسطوانات دي في دي موجود، وموسات برضو موجود، في بسلك وفي بدون. يا عم تعال انت مش راح نختلف، بس تعال هيني في المكان موجود حبيبي. يا جنجي يا جنجي. ايوه يا معلم. تعال عندي. كيف الشغل تحت؟ الامور تمام يا معلم، بس تمام عندنا 3 فلاشات وكرتونتين هاردات. طيب ماشي يا جنجي مش مشكلة بنجيب. الشغل فوق كيف؟ الشباب شغالين 100%، بس حسن لسه مجاش. على فكرة حسن هذا عامل فيها نمرود وانا مش داخل مخي، اذا بفكر حاله انه هو الهاكر الوحيد في البلد بكون غلطان يا جنجي. احنا هلقيت محتاجينه يا معلم ماكس، لانه اللي بيشتغلوا في الهاكر في البلد اقلال، وبعدين هو بيشتغل واحنا مستفيدين منه. هالمرة اللي فات بقول لي انا مش عجبانة طريقة الشغل. احنا اتفقنا معاهم وقلنا لهم بتطلعوا لنا من النت 500 دولار والباقي إلكو. مش عاجبه مش عاجبه يا جنجي. ليش مش عاجبه؟ ما هو بيطلع 500 دولار زينا زينه. اسمح يا جنجي، لازم الاقي له بديل هذا وباسرع وقت. طيب انت رن عليه شوفه ليش متأخر، وبعدين قصة البديل تفكرش فيها هلقيت، لانه زي ما قلت لك تعين الهكر اقلال. ماشي ماشي، انت هلقيت اطلع لفوق على الشباب وقفل عنده. ولا يهمك يا ماكس. يا سندس يا سندس. ايوة يا ماما. ولك صحي اخوك حسن، المفروض يصحى على 9، صارت الساعة 11. 100 مرة صحيته يا ماما ومش راضي يقوم. روحي صحيه كمان مرة، خليه يروح على شغله. حاضر يا ماما. حسن حسن. حسن قوم يا حسن. قد الساعة؟ ساعة 11. طب روح روح خلاص روح. يا رجل قوم الساعة 11، روح على شغلك. طيب ماشي ماشي ماشي. صحتي؟ صحي. قام عن سريره ولا حكى معاكي هو نايم؟ يما والله صحي وقعد. طيب ماشي، بدي اروح احضر له الفطور. ابو شوكت جبت الفحم ولا لا؟ انزل انزل، الفحم جاهز. تفضل يا سيدي، هاي كيلو فحم. يسلم ايديك. قديش حقه ابو شوكت؟ عيب يا زلمه، هذا على حسابي. لا يا ابو شوكت، اعمل معروف. ايش اعمل معروف؟ هدول من ابو شوكت لحبيب قلبه عماد عشان تبخذوه وتبخذوا البيت. يا عمي ماشي، بس كل حاجة بحقها. يا حبيبي مش مستهلات، تعمليش فيها. خلاص حبيبي ابو شوكت، تسلم ايديك. واي حاجة بدو اياها عماد او بحتاجها عماد، ان كانت موجودة عندي هان من عين هذه قبل عين هذه. الله يسعدك ويخلي لك اولادك. حبيبي تسلم، ربنا يشفي لك اياه يا رب. يما هو بينفع تتأخر على شغلك ورزقتك ومستقبلك؟ يما شغلي بإيدي، أنا ما بشتغلش موظف يعني من 8 إلى 2. أنا وقت ما أروح على الشغل بمسك شغل. تاني حاجة فيش حد معلم علي، أنا معلم نفسي يما. بس المثل بيحكي يما الرزقة بدها نطة، يعني بينفعش تضلك نايم لل 11 ولا 12. يما ما أنا بشتغل في الليل وبسهر وبتعب، وزي ما قلتلك يما شغلي بإيدي، أنا معلم. طب مدام بتقول شغلك بإيدك يما، ليه ما تفتح لك محل وانت تكون معلم؟ ما هو فتح المحل يما بيكلف، يعني لو بدي افتح محل بدي اجيب اجهزة كمبيوتر وشقف غيار وموظفين، بكلف يعني بده اقل حاجة 20 إلى 30 ألف دولار. لا اذا كان هيك خليك بوظيفتك يا بنية. والله ما انا عارف، مش قادر اتحمل المسؤول عن الشغل يما. ايش ماله؟ مش داخل مخي يما، بحسه انه بيستغلنا. انت ابني وانا عارفاك يما، اي واحد بتكرهه خلص بتحطه براسك. يما الشغل ما هو لازم يكون فيه حب، يعني اذا انا ما قدرتش احب المسؤول تبعي وما فيش بينه وبينه يعني علاقه كويسه، بقدرش اشتغل، نفسيتي بتتدمر. طيب اذا انت ملاقي شغل غيره روح، اذا مش ملاقي بدك تتحمله. حاضر يما حاضر، بدي دعواتك بس. ربنا يفتح لك ابواب الرزق ويبعد عنك اولاد الحرام. الله يسعدك يما يسعدك. يا سندس بدك اشي؟ انت من زمان وعدتني وحكيت لي بدك تجيب لي لابتوب. واللابتوب كبير عليك يا سندس، يعني انت بدك تابلت بدك جوال كبير، اللابتوب للي بصممه للي بيعمله مونتاج، انا مش عارف ايش اللي بدك اياه. وانا جبت حاجة من عندي، انت اللي وعدتني. حاضر يا سندس حجيب لك لابتوب بإذن الله تعالى. الو. ايوه الو. يا دكتور ممكن نحكي معك كلمتين ونطمن عليك؟ يا ماكس ايش الدعوه ايش فيه؟ اسمع يا حبيبي انا بلعبش مع اولاد صغار، مش يعني ان انا اتصلت عليك يعني انا موطي لك، واذا بتفكر حالك انك انت رقم واحد في الهكر في البلد، لا يا حبيبي بجيب 100 واحد بدالك. طب وليش متعصب بس؟ ليش متعصب؟ ايش صار يعني؟ المفروض يا حبيبي انه الساعه 9 انت تكون موجود في المحل قاعد على مكتبك وقدامك شاشة الكمبيوتر. طب هديلي حالك وما تعصبش، انا بشتغلش عندك عبد، انا بشتغل معلم، وانت بتتعاملش معي بالساعات، تتعامل معي قديش انا بطلع لك قديش احنا بنشتغل. طيب تعال تعال على المحل وبنتفاهم، شكله على التلفون فيش تفاهم. يلا سلام. والله ابو حميد حاسس حالا انه احنا قاعدين في صحراء. والله صدق اللي سماك نيوتن، حلو واحد ماسك لابتوب وقاعد في صحراء. ابو حميد والكنتو ايش؟ ايش بلدكو انتو؟ من الصبح لهالجيت بس كاستين قهوة؟ ليش يا حبيبي؟ هو في حدا قال لك انه احنا بنشتغل عندك يعني؟ يا سيدي خلص من بكرة انا بدي اشتغل في الدار، واذا بدك تيجي عندي اهلا وسهلا. ولك من غير برم انت التاني، من غير برم. هاي الحاجة قاعدة بتعمل في الغداء، مش شم الريحة. يعني ريحة الاكل هذه لنا؟ لمين ولك يا نيوتن، لمين؟ الله يخرب بيتك، بس شاطر تلقح كلام انت. والله يا نيوتن ما انت قليل. لا لا عن جد انتو ايش بلدكم؟ بين عليكم كرة مع الاخر. ايوة سحج سحج. ايش بدي اقول؟ قول. احساب البنت هذه شايفها؟ ايش مالها؟ مأمنا تأمين صعب وانا مش عارف افوت عليه. طيب من الاخر انت ايش بدك منها؟ يعني ليش بدك تخترقه للحساب؟ وانت ايش دخل ابوك؟ انا بقول لك بدك تساعدني ولا لا؟ يا زلمة خلينا نطلع لنا كم من فيسا نتمصرف وبعدين بنشوف حسابات البنات. وانت عامل لي حالك بزنس مان؟ ما انت ابو البلد كل هيتهم. يا حبيبي حدا قال لك انه انا بكره البنات وبكره اختراق حساباتهم؟ بس بدنا نتمصرف، بدنا نطلع دخاننا قال ما فيها. بس تعال شوف لي يا زلمة. يا راجل هذا بده ساعتين شغل، بده ساعتين. يا شيخ الله يخزيك انت التاني، خلاص انسى انا هلقيت بدي اتصل على حسن هو اللي بده يفيدني. حسن بده يجيك ويساعدك في اختراق حساب بنت؟ هو حسن فضيلك؟ حسن بيشتغل بزنس يا كبير، 100 مرة قلنا له تعال اشتغل معنا ونلقط رزقنا مع بعض وكان ما يرضاش. حسن بيعتبر حاله فوق يا كبير، من السطر الاول في الهكر. يعني ايش يعني؟ مش احنا شلة؟ اذا هو يعني من السطر الاول ما احنا هكر برضو. ابو حميد احنا صح هكر بس مش زيه. ابصر مين بدق؟ شكلها خالتك جاية تاخد الطبيخ، والله لا نتخوزك اليوم. خالت مين يا زلمة؟ روق انت التاني. طيب روح شوف مين. ماشي ثواني. وين يا حسن؟ سبحان الله لسه في سيرتك حبيب ابو حميد. ايش مين عندك؟ مين بدي يكون عندي يعني؟ نيوتن. فوت فوت فوت. يا هلا يا هلا بالكينج، اخيرا حنيت علينا وجيت عنا. كيف حالك يا نيوتن؟ ايش اخبارك؟ هاينا غايصين. انت طمني ايش اخبارك؟ ايش اخباره يعني؟ مكيف وعايش يا كبير. والله الوضع صعب يا نيوتن، صعب يا ابو حميد. ايش الدعوة؟ في عندك مشاكل مع المعلم تبعك؟ هيك حاسس انه مش حستمر معه، بنتناقر من اقل حاجة، اتصل علي قبل شوي وعصب علي. طيب ليش ما رحت له؟ مش عارف اللي خاطر هيك اضربه خزوق ومرحلوش. اسمع يا حسن، انت روح وشوف كيف الوضع، اذا تصلحت كان بها، ما تصلحتوش خلينا نظبط فريق مع بعض، وهي دارنا وعنا على البلكونة وعنا نت قوي وبنظبط امورنا. والله لو نحط ايدينا في ايدين بعض ونشتغل شغل جامد ونعص على حالنا، غير في شهر زمن نركب سيارة وجيب. يا عمي من غير تخبيص ومن غير هبال، انتو بتفكروا الشغل هذا مسخرة؟ انتو بس بتسمعوا واحد بقول لك انا اشتغلت على النت وجبت مصاري واشتريت بيت واشتريت سيارة، مش بالساهل. الكلام بيختلف عن الشغل وبيختلف عن ارض الواقع. ايش بده يختلف؟ وايش ناقص علينا؟ هاي اجهزتنا قوية وهاي المخ شغال. يا عمي روق انت وياه شغالين تخترقولي حساب بنت، تخترقولي ايميل واحد وتنكشوا عليه راس. اقل برنامج شغل الهكر بده 5000 دولار، هذا اقل برنامج. انت معك تحلق؟ بننزلهن من النت. بالله عن جد اسكت تحكيش هذا الكلام قدام واحد بفهم في النت، لحسن يستهبلك. ان البرامج القوية اللي زي هيك بتلاقيهم في النت، هذول برامج الهكر من شرن شرية يا كبير. وانا لو عندي بديل لزمان خلصت من عندهم واشتغلنا مع بعض. بس تقلقش علي ولا لا ربيك ماكس، وعلمك كيف لما تحكي معي على الجوال ترفع صوتك. معلم ماكس انا شايف حسن هاي جاي، شايفه على الكاميرا. طيب ماشي، اول ما يصل قول له اطلع لماكس عايزك. ولا يهمك يا معلم. عرفه جنجي. الله يعافيك، اهلا وسهلا يا حسن. قبل ما تطلع على الشباب بس بعينك الله مر على المعلم ماكس بده اياك. من راي عليه اصلا؟ حبيبي توكل على الله. على ايش هالكبره؟ اي والله لو انك بيل جيتس تبع المايكروسوفت. اسمع يا حسن، انا بدي احكي معك كلمتين علشان بعد هيك ما نختلفش، وحطهن في راسك. قبل ما تحكي معاي انا بدي اسال، ليش انت بتزعق علي بالجوال؟ اي ما هو انت بتخلي الواحد ينفجر، بتخلي الواحد مخه يطير. طب وطي صوتك بس، وطي صوتك. حسن انا صاحب المكان، انا المعلم الكبير. هاد المحل مكلفنا فوق 60,000 دولار يا استاذ، وفاتح بيوت تترزق اكتر من 15 بيت، وانت يا حسن واحد منهم. تضلك نايمني للساعة 11 وتيجي هالجيت تقول لي ليش بتزعق علي؟ بقول لك ما تزعقش علي، واذا رفعت صوتك كمان مرة حسيب الشغل. سيب الشغل يا استاذ، انت ايش قاعد تتحكم فيه يعني؟ حسن انت لحتى الان مش فاهم مصلحتك. والله انت لما انت فاهم مصلحتك. طيب فهمني خلينا نكون عنور. احنا اتفقنا انه نطلع للمحل 500 دولار من النت، فيزا كارت، حاجة تانية، والباقي إلنا، صح ولا لا؟ صح. إذن أنا ما بشتغل عندك يومية، أنا بشتغل عندك على إشي إحنا متفقين عليه، يعني جيت الساعة 9، جيت الساعة 11، جيت الساعة 4، حتى لو ما جيتش بشتغل في الدار وبقول لك تفضل، هيطلع لك 500 دولار والباقي إلي. ليش الإزعاج؟ ليش العصبية؟ مش عكيفك تقعد تخطط لي، أنا اللي بخطط وأنا اللي برسم الشغل. إحنا يا حبيبي بنداوم على 9 وبنخلص 4 العصر، تيجي تقول لي 11 12، بشتغل في البيت بطلع الكاش. خلاص يا سيدي، كل واحد من عنده. ماشي يا حسن، كل واحد من عنده، كل واحد من عنده. اعطيني حسابي. اي حساب؟ حسابي اللي عندك تقريبا اكتر من 1200 دولار. ماشي، بكرة بكون جاهزات. بس خلناش لبكرة، انا بدي مصرية هالقيت. حسن، النار الكبيرة بتبدأ من ضربة قداحة، والمثل بقول يا حسن ابعد عن الشر وغني له. احنا إنا 3 سنين بنشتغل مع بعض، بلاش مصالحنا تخرب علشان قصة عصبية ومش عصبية. إذا زعلان إن أنا عصبت عليك أنا آسف. مو في حاجات كتير يا ماكس إحنا مختلفين فيها ولازم نتفق عليها. تفضل، أنت أكثر واحد بتأخذ من الشباب، ناقص عليك إشي؟ عزيت عليك إشي؟ أنا أول حاجة بديش ألتزم في دوام. بنفعش يا حسن، بنفعش. أنت عارف إن الشغل هاد تبعنا أصلا ممنوع إنه نشتغله في البلد، لأنه كله سرقة وعنت. والمثل بقول يا حسن، داري على شمعتك بتقيد، وإذا أنت فكرت إنه أنت إذا اشتغلت لحالك وربحت بتكون أنت غلطان. ليش والمربح مسجل على اسمك يا ماكس؟ حبيبي في حاجات كثير بتنحكاش، بس أنا هلأ بدي أحكي لك جزء منها. أتفضل. المثل بقول طعم التم تستحي العين، وأنا بعمل هيك، ولو ما طعمتش التم لزمان محل سكر يا حسن. فهمت ولا بدك كمان أفهمك؟ لا فهمت. إذا بتفكر إن أنت بدك تفتح مشروع لحالك بتكون أنت غلطان. أنا بقول لك استغني، هيك بتشتغل وبتأخذ أكثر واحد، يوم ما يصير معك 50 60 70 ألف دولار افتح. بس هلقيت يا حسن تجنيش على حالك. ماشي يا ماكس ماشي. إيش يعني ماشي؟ إيش شو إيش؟ مش بدك شغل؟ خلاص حسن، من شان الغالي عليك التزم، تعال الساعة 9. ماشي يا ماكس ماشي، بس برضو بكرة بدي مصاري. بكرة يا سيدي الـ1200 دولار حيكونوا على الطاولة. خلاص تمام. صافي يا لبن؟ حليب يا قشطة. وقف وقف وقف وقف، اضرب ستوب، اضرب ستوب كله. مين هذا المعتوه؟ هذا زهدي مجنون هذا. طيب ابعد عنه بالسيارة، هيك ابعد عنه. انت شايف كيف قاعد بتعربش في السيارة؟ طب نزل لها القزاز، نزل. ابعد هيك يا اهبال، ابعد هيك. انا اهبال؟ ولك انت الاهبل وكل عيلتك هبل. انا زهدي وكل اسرار الحرب النووية هيها معي على الفلاش، قادر هلقيت اعص على الزر احرقك انت وصاحبك في السيارة. ولك ابعد عني، انا مش ناقصني هبل، ابعد غد. انا شفتك قبل هيك، شفتك قبل هيك بقول لك. وين شفتني؟ انت بتشتغل في الزبالة صح؟ زبالة لمك، ابعد هيك. انت مش عارف انا مين؟ انت مين يعني؟ معك سيجارة؟ انا الجن. يما الحقيني يما يما، اعطيني سيجارتين. امشي يا الباني امشي. وين امشي يا راجل وهو ماسك القزاز؟ الباني الحق عليك، انت اللي جبت نهان. انا اللي جبتك يا جن، انا اللي جبتك. مش انت اللي قلت لي فرجيني على محلات؟ انت وياه يلا كل واحد سيجارة يلا. زهدي لما اشوفك في العيد السنة الجاي بعطيك سيجارتين. بديش في العيد، بدي بعد رمضان. ما هو بعد رمضان بيجي العيد يا زهدي. طيب بتكش تتفرج على فلاش؟ الحرب النووية كلها فيها. مرة تانية مرة تانية، على العيد على العيد، بعد العيد بعد العيد. ماشي ماشي. انت ايش اسمك؟ اسم الجن. انت الجن؟ ايوه الجن. كود مش عاجبك اسمي؟ اكيد ابوك اسمه بليز صح؟ ولا اقلب عن بوزي، مش شايفك على هالمسا. وامك اسمها بليسة صح؟ ايوه صح. ايش بدك كمان؟ وبنتك اسمها عفريتة صح؟ لا حول ولا قوة الا بالله، دوس يا الباني، ايش بتستنى؟ يلا يا زهدي يلا يا زهدي، على عيد بجيب لك سيجارة. مع السلامة مع السلامة. استنى قبل ما تمشي، السيارة صوب ايد ولا صوب رجل؟ لا صوب رجل، صوب الايد لبسكريت يا زهدي. بفكر. معك سيجارة؟ بعدين بعدين على عيد. يلا باي باي. من وين هذا المجنون؟ هذا من الحارة هنا يا راجل، كل حارة بتعرفه، اسمه زهدي. طب ايش قصته هذا؟ مجنون عكبر ولا انولد هيك؟ محدش عارف قصته، كان يدرس برا ورجع مجنون. هي البلد ناقصة مجانين. المهم سيبك منه، هلقيت ايش بدك من المحلات انت؟ وقف وقف عندك. هذا المحل ايش؟ يعني انت مش شايف ايش مكتوب فوق؟ محلات ماكس للكمبيوتر والاجهزة الكهربائية. والله مبين عليه محل مرتب. اصحى يا جن تكون ترسم على سيركتو. وانت عارف انه الجن له شغلاني غير هادي؟ يعني حطيته في راسك؟ الحاجة اللي بحطها في راسي ما بتطلعش. بس هاد في نص البلد، كيف بدك تسرقه؟ مش شغلك. انا ماليش دخل، انا سواق وبلقط رزقتي من سيارتي، لا شفت ولا سمعت. حخليك تشوف وتسمع كمان. حبيبي ماليش دخل انا، مش حرامي. يعني الك 12 سنة مصاحبني، في ال 12 سنة ايش كنت اعمل؟ كنت احج؟ ما كنت اسرق. ما انا مصاحبك عشان قرينا في نفس المدرسة مع بعض. بس قصة اني اسرق زيك لا لا لا بسرقش. انت مش هتسرق، انا حشغلك شغل وبأجاره، وحينيتها حتقارن يا حبيبي شغل الجن ولا شغل سيارتك. والله خايف عليك تنحبس وما تطلع من السجن. هو الجن بنحبس يهبل؟ ما قال لك اياها المجنون تبعكو هذا؟ انا جن وابوي ابليس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد استمعنا إلى الحلقة الأولى من ديمونا، وأنا سأحاول أن أضع بعض النقاط على الحروف حتى يتسنى لكم الوصول بقدر المستطاع إلى المفهوم العام للقصة. عندنا أو لدينا عدة خطوط درامية، هكذا تسمى طبعا في علم السيناريو وعلم الدراما. بالعادة السيناريو دائما يتكون من عدة خطوط درامية، ولكن الخط الدرامي الأصلي هو الذي يسلكه البطل أو تسلكه الشخصيات الأولى أو السطر الأول في الشخصيات المجسدة للقصة الدرامية. عندنا مجموعة من الشباب، حسن ونيوتن وأبو حميد، هذول الثلاثة بيشتغلوا على النت، وبما أنه العالم أصبح مش قرية صغيرة، أصبح سوبر ماركت صغير موجود بكفة الإيد على الماوس أو بطرف الإصبع السبابة أو الإبهام من خلال الموبايل أو من خلال الهاتف النقال. بإمكان الإنسان يلف الكرة الأرضية كلها من خلال هذا الجوال، ممكن يشوف يعني أحدث إصدارات في الأفلام والمسلسلات والكتب ومباريات كرة القدم والبحوث الطبية والعلمية والرياضية والسياسية والدعوية والدينية من خلال هذا الجهاز النقال. وهناك مصادر كثيرة موجودة على شبكة الإنترنت للحصول على المال، منها شرعي ومنها غير شرعي. فهذول الشباب الثلاثة بيشتغلوا وبيخترقوا مواقع، وممكن بيأخذوا من الكروت هذه الإلكترونية اللي فيها فلوس وفضوا الفلوس بحولوها إليهم. نيوتن وأبو حميد هذول هيك بيشتغلوا. صاحبهم حسن بيشتغل في محل هذا إمبراطورية عامل، عنده موظفين وبيشتغلوا بيحاولوا يسرقوا من النت، يفوتوا على البطاقات الإلكترونية الموجودة على النت ويأخذوا الرصيد منهم ويحولوه للرصيد لصاحب المحل. طبعا يبدو أنه العلاقة بين حسن وبين الماكس مش ولا بد، لأنه حسن يبدو أنه هكر وشاطر وجدع، ومتفقين أنه هو يحصل له $500 وبعدين يأخذ الباقي، يبدو أنه في مشاكل عشان الدوام. في عندنا خط ثاني اللي هو أبو عماد، عنده ابن عنده إعاقة، والولد هذا عايش على كروسة وأبوه فقير، وفي كتير بيوت عندنا عندهم مرضى ولفوا كل المستشفيات ولفوا كل الدكاترة، ولكن للأسف علاجهم مش في البلد، محتاجين لواسطة عشان هذه الواسطة تسفر ابنهم من خلال الجمعية. ما أكثر الجمعيات الخيرية في بلدنا، وما أكثر المؤسسات الدولية والعربية في بلدنا، لكن هل ممكن الإنسان يفوت عليها بدون واسطة للعلاج؟ أنا لا أظن، ومن خلال تجربة شخصية لا أظن. يعني حتى العمل الإنساني لي، يعني أنت مش مطلوب منك تجيب واسطة مدام عندك ابن عايش على كروسة وبدي يعمل عملية، مش مطلوب منك أنت تجيب واسطة وعندك ابن علاجه صعب جدا يكون موجود في البلد، هو بده يسافر برا، مش مطلوب. إيش مطلوب منك يعني تجيب يعني الواسطة؟ إيش بدها تعمل يعني الواسطة؟ طبيعة الحال بتجمل الشيء المش جميل، بتحسن الإشي المش حسن، لكن إيش بدهم يعملوا لما يكون أنت عندك مريض؟ وبتلاقي في ناس بيجيهم مغص عادي وبروحوا بتعالجوا برا، بتلاقي ناس عندهم مرض ممكن يتعالج في البلد لكن بروحوا بياخذوا تحويلات وبسافروا برا حساب الدولة حساب الحكومة، واللي عنده حالة مستعصية مطلوب انها تطلع على ألمانيا او تطلع على أمريكا او تطلع على الإمارات او تطلع على السعودية، هناك المستشفيات العالمية الموجودة في دول الخليج او في ما حد بطلعك، ما حد. فهذا أبو عماد حالة من الحالات اللي موجودة في المجتمع الفلسطيني. ابنه مكسح وبده يلعب زي الأطفال ما بيلعبوا، بده يطلع على الدرج زي ما الأولاد ما بيطلعوا على الدرج. فبيخاطب أبوه بقول له بتيش أنا بدي أصير إيه؟ بقول له حاضر يا أبا، الدكتور مسافر. في حاجة اسمها العين وحاجة اسمها الحسد. ربما هذا الولد ضربته عين، الناس حسدوا، صار معاه حمية، صار معاه سخونة، السخونة هذه ضربت عنده الأعصاب، ضربت عنده أشياء أثرت على جسمه، على ظهره، على مخه، ضرب الجزء السفلي من جسمه. ولكن إحنا ما في عنا يعني جواب لإنسان بيكرهك وبيحسدك بدون أنت ما تعمل له حاجة. ما في عنا جواب لإنسان لو شافك زعلان بيحسدك على زعلك، بقول لك حتى هو زعلان مشخص. ما في عنا جواب لواحد ضربك عين وحسدك ومقهور منك حتى وانت بتبكي، يعني مستخسر عليك وانت بتبكي دموعك، يعني بدوش اياك تبكي. ما في عنا جواب لإنسان بيكرهك بدون انت ما تعمل له اي حاجة غلط. وهذا عقاب من ربنا للبني آدم اللي بيكرهك وبيحقد عليك بدون ما تأذيه، لأنه هذا بدل على القلب الأسود الأسفلت الموجود جواته. لأنه الحب حاجة عظيمة في الكون، يعني أعظم حاجة في الكون الحب. بدون الحب الإنسان ما بقدر يعيش، بدون الحب الإنسان ما بقدر ينام، بدون الحب الإنسان ما بقدر يشتغل. تصور أنت لما تحب أكله حتى لو كانت فتادس، يعني لحمة الفقراء، كأنك أنت بتأكل الشهد. تصور أنت لما تحب منظر حلو وتقعد، يعني منظر الخضرة، مستعد تقعد على على كيس خيش على الرمل. تصور أنت لما تحب إنسان ممكن تفديه بروحك. فكيف لما الإنسان يعني يرفص هذه النعمة، نعمة الحب، ويستبدلها بنعمة الكره والحقد بدون أي سبب؟ يعني إيه ذنب هالوردة إنه أنت تكرهها مثلا؟ إيه ذنب العطر الرائحة الفظيعة الجميلة اللي بترسم روح وشخصية البني آدم أنت تكره العطر؟ طب إيش عمل لك العطر؟ إيه ذنب الخضار الحلو إنه أنت تكرهه؟ إيه ذنب البحر إنه أنت تكرهه؟ إيه ذنب الشتاء أروع حاجة في الكون إنه أنت تكرهه؟ فهذا بيكون مرض عندك وبلاء ربنا يعني نزلوا عليك. لا شيء يمكن انت عملت حاجة غلط بحق ربنا، لانه ربنا بيقول وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الحاجة الثانية، كل انسان بيكون حرامي ونصاب وبنهب مال الناس، يعتقد جواته انه هو فهلوي وانه هو شاطر. لا يا استاذ، انت لا فهلوي ولا شاطر. الشاطر اللي بصحى الصبح بقول يا رزاق يا كريم يا فتاح يا عليم. الشاطر هو اللي بصلي صلاة الفجر وبستنى رزقته. الشاطر اللي هو بتماشى مع الناس وبقول يلا مش مشكلة، يلا ربنا كريم ربنا أكرم. الشاطر هو اللي بتصدق من أحلى حاجة في إيده وبقول لأنه قبل ما تروح هذه الصدقة لإيد المحتاج بتروح في إيد ربنا عز وجل. الشاطر هو اللي بيعرف انه العمل اللي بيعمله بيرضي ربنا عز وجل. مش الشاطر اللي بيسرق مال الناس، مش الشاطر اللي بيسرق المحلات، مش الشاطر اللي بروح بتجادع على صراف وبروح بقتله وباخد فلوسه، مش الشاطر اللي بروح بشغل عامل 15 ساعة وبعطيه 15 شيكل كل ساعة بشيكل، مش الشاطر اللي بداون وبضحك على الناس وبسجل أسماءهم وبأخذ حقهم إذا كان في جمعية في كابونات في, في, في, في, في أي حاجة. مش الشاطر اللي بيقطع رواتب الناس، لا. فالجن هذا عامل فهلوي وبوقف بتطلع على المحلة إيش بده يعمل، الله الله أعلم. عندنا خط ثاني اللي هو أبو كفاح. هذا رجل يبدو أنه رجل أرزقي محترم، عنده بنت اسمها تحرير وعنده ابن اسمه كفاح وبيشتغلوا صيادين في البحر، ومعروف رزق الصيادين كل ليلة بليلة وكل يوم بيوم. ما فيش حد يعني بحوش وبقول لا، بتروح على البحر بتصيد بتترزق، ما روحتش على البحر ما بتترزق. بضل عنا شخصية البياع اللي بالسوبر ماركت اللي بثقل عليه هذا الولد المسكين، وبضل عنا شخصية بياع الفحم اللي برضه بترزق. عنا الشخصية الأساسية اللي هي شخصية زهدي، هذا الإنسان اللي كان من المتفوقين، وقصته حتكون طويلة حنعرفها من خلال السياق الدرامي، وأنه أصبح مجنون ودائما معاه فلاشة صغيرة وبقول كل أسرار الحرب النووية موجودة في الفلاش، لكن كل البلد عارفين أنه اللي موجود في الفلاش فيلم لتوم وجيري. طب ليش هذا بقول كل أسرار الحرب النووية موجودة معاي؟ هو كان يدرس فيزياء، رجع مجنون. الفيزياء طبعا اللي هي يعني قوانين الطبيعة، قوانين التسيير الكون وصناعة الجزيئيات والنواة والذرة وأشياء كثيرة. رجع مخه ضارب، هذا مبهم حنعرفه من خلال السياق الدرامي. أهل الأدب والذوق والإحساس، خلونا الآن يعني نركز في القصة ونعرف لوين الأحداث مخدانة، وفي نفس الوقت نستخلص العبر ونحاول نحذر يعني إيش بده يصير مع الجن والألباني، إيش بده يصير مع الزهدي هذا البني آدم اللي عنده مشكلة في مخه، وفي نفس الوقت نشوف إيش حيصير مع صاحب محلات الكمبيوتر ومع حسن. رسالة من شيماء الهندي بتقول يعطيك العافية، دراما رائعة، كل التحية عم أبو محمد. في عندي رسائل بس أنا كل التحية طاقم أنين القلب، وتحية للمستمعين الكرام أخوانكم حماة الثغور الضبط الميداني. في عندنا كمان مشاركات عبر الفيسبوك، خلينا نقرأهن عبين ما احنا ناخذ الاتصالات. عندنا طبعا ابو طارق الحزين، حلقه مميزه. ايه فروانه، كل التوفيق والنجاح. غاده ايمن، يعطيك الف عافيه عمو، الحلقه كثير روعه، ربنا يسعدك ويكرمك. ابو طارق الحزين، انت فنان مميز اخي ابو محمد. ام ادم، يعطيك الف عافيه، بدايه موفقه. رندا زكي، يعطيك ألف عافية. الأسير المحرر خليل نجار، منور أخي العزيز أبو محمد نبيل الخطيب الغالي. وردة البنفسج، يعطيك ألف عافية أستاذ نبيل عيسى الخطيب، ربي يحفظك ويوفقك يا ربي. أم نضال، يعطيك العافية، أكيد روعة، باية من أول حلقة. نجلاء حسن أبو ربيع، حلقة في قمة الروعة، يعطيك العافية. أم خليل، يعطيك ألف عافية عم أبو محمد، الحلقة كتير روعة، ربنا يسعدك. علا حسان، الله يسعد مساك أستاذ نبيل، الحلقة في قمة الروعة، الله يعطيك العافية. فريال محمد، بوركة جودك الرائعة، حلقة رائعة. ياسمين عمر، يعطيكم العافية. إيمان عبد الغفور، يسعد مساك بكل خير، يعطيك ألف عافية، حلقة رائعة. أسامة العلول، بوركة جهودكم ومنورين. ريهام سلام، بورك قلمك وزاد الله من فضله، قصة مشوقة ورائعة والأحداث مترابطة، بوركتم. شيماء فارس، ممكن رابط نحضر الحلقة؟ طبعا الحلقة بتكون موجودة هلقيت على النت. أبو سياد، أشكرك كثير أستاذ نبيل الخطيب على التهنئة بمناسبة المولود الجديد، زين كل الحب والتقدير لك حبيبنا أبو زياد. أسيل أحمد، كل الاحترام والتقدير. رنا وليد، أبدعتم، يسعد مساكم. أبو العبد جبرين المصري، يسعد مساكم، دعواتكم بعد إصابة فيروس كورونا حياك الله. تمام حمدان، كل التحية والتقدير والاحترام، لتكونوا قدوة للجميع، أنتم للذوق عنوان، وإن شاء الله من تألق لتألق. تمام حمدان، طبعا صحر فتحي فروانة، ربي يوفقكم ويزيدكم نجاح وحب الناس لكم. الأستاذ يوسف أبو حماد، حلقة في قمة الروعة، بوركت جهودكم. الشامخة وسام يعطيك ألف عافية، حلقة رائعة. الناشط محمد النجار يعطيك ألف عافية. وائل طرخان، حلقة رائعة وجميلة، بالتوفيق. سائد حيدر، على عافية عمو محمد، حلقة رائعة. زكريا أبو العبد السموني، الله يعطيك العافية، موفقين على البرامج الحلوة. ألاء العرعير يعطيك العافية، أبو محمد حلقة مميزة، دمتم مبدعين. أحل حاج الجن مع زهدي. أم سالم المصري يعطيك العافية، فعلا مبدع، أتمنى لك التوفيق. إسراء الناصر، الله يعطيكم العافية، حلقة رائعة. فرح يوسف يعطيك العافية، حلقة رائعة. تمام حمدان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنس شلح، الله يعطيكم ألف عافية، كل التوفيق والنجاح. تمام حمدان من متابعين ومعجبين الصفحة. محمد النقلة، الله يسعد مساك. أستاذ نبيل، الحلقة في قمة الروعة، الله يعطيك العافية. فادي أم صائب البرغوتي، الله يسعد مساك ووفقك أستاذ نبيل. أبو أسامة، وعليكم السلام ورحمة الله. محمد النجار، أبو عبيد، الله يعطيك الصحة والعافية ويسعدك أبو محمد، حلقة رائعة جدا. اللهم عليك بأصحاب العيون الحاسدة والطماعة وكل شخص لا يعرف مخافة الله. ياسين عمار، حلقة روعة والمزيد من التقدم. جنى جلال، الله يعطيكم ألف عافية ويحفظكم يا رب. متابعين برنامج أنين القلب، حلقة رائعة، يسعد مساكم عم أبو محمد. أبو النور، أبو محمد أمان، نزل الحلقة على اليوتيوب الحين نازلة. أبو طارق المظلوم يعطيك العافية أبو محمد. أم محمد، بداية حلوة، أم محمد موفقين. محمد النجار، أبو فرح يعطيك العافية، بالتوفيق إن شاء الله. سالم دلول، كل احترام والتقدير. فادية أم صائب البرغوثي، يحفظك ربي. أذكركم طبعا بهواتف إذاعة صوت الأقصى 2822652 أو 2822653. هناك رسائل تحية خاصة إلى إذاعتنا الرائعة على برنامجها الجميل والرائع. الشكر موصول من أخوكم محمود أبو مر، كل المحبة والاحترام لأخونا وحبيبنا أبو محمد، من أخوك محمود أبو مر من رفح. المساء الورد، مساء معطر بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. القصة معقدة. طيب نرجع للهواتف، نأخذ مداخلة عبر الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حي الله كريم العقلوك، معك عم أبو محمد. حبيبي يا كريم، قصة رائعة عم أبو محمد، وأحداث يعني بصراحة مثيرة للمستمع، قصة جميلة بكل ما تعني الكلمة، أحداث فريدة من نوعها، أول مرة نسمع هيك أحداث تعرضها حضرتك على الخطوط الدرامية لأنين القلب. لكن عم أبو محمد عندي سؤال، أنت ليش سميت القصة ديمونة؟ ما أنت حتعرف لما نبلش، حتعرف ليش ديمونة. يعني لسه الطخ الحامي ما بلشش ها؟ لسه والله عم ابو محمد، الواحد ما هو ناقص هم، يعني فوق الهم كمان هم. يعني هذا الرجل ابو محمد الله يعينه، عنده ولد العين دبحت ودبح وقضت على، يعني مش عارف، الله يعين الناس عم ابو محمد، الله يعين الناس. حبيبي يا كريم، تحياتنا لك كريم على مداخلتك. ناخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب الشيخ غسان، تحيات ثورة شرف الانتماء للناس الشرفاء يا عم محمد. حبيبي يسعدك، الله يرضى عنك مولانا. القصة للأمانة يعني كانت غريبة جدا جدا جدا. واسمها غريب، ديمونة. ذكرني بفعل ديمونة، والله أنا لما سمعت كلمة ديمونة يشهد الله يجي في بالي أبو جهاد رحمه الله لما بعث المجاهدين يقتحموا موقع ديمونة في أخوه، وطلع الدليل تبعهم خاين وغشهم في هيك شيء. صحيح. فأنا يجي في بالي لما القصة سميتها ديمونة. على العموم أخو محمد القصة رائعة وفي قمة الروعة كمان، وعندما تسمع مروى عنين قلب يعني تشد انتباهك انه القصة حيكون فيها اشي مش هتتصوره. فيعني اقول لك ابو محمد الى الامام ان شاء الله رب العالمين، ودائما انت تحفنا بكل ما هو جديد، فمش غريب على الفنان العظيم ابو محمد نبيل خطيب انه يجيب لنا قصص مثل هذه القصة. فأنت طبعا رائع وأروع من رائع محمد، وتاريخك يعني بشرف ومضيق يعني إشي عظيم جدا، ومن يعني بالواحد في هذا الموقف لا يقول إلا إلى الأمام يا مولانا، وإن شاء الله رب العالمين تستمر في كل ما هو جديد. أخ محمد اسمح لي عبر هذه عبر هذا المنبر الحر، منبر صوت الأقصى الذي عودنا دائما ان نتكلم بكل حريه، فحياكم الله وحيا الله المستمعين وحيا الله كل رجل يعمل في صوت الاقصى، كلهم بدون استثناء لهم منا كل تحيه. اسمح لي عبر هذا الاثير ان نبارك لاخونا وحبيبنا احمد الباشا، يعني تم اختياره طبعا من قبل الاخوه امير مسجد الهدى عندنا في مدينة جبال البلد، فمن نقول له عانك الله على حمل هذه الأمانة، ونسأل الله العظيم أن يكون على قدر المسؤولية. وأخ محمد طبعا أنت كبير وفهمان وحبيبنا وتاج راسنا، وأنت عقال الراس عمو محمد زي ما بقولوها. الله يكرمك يا رب، فحفظك الله ورعاك الله وأيدك الله ونصرك الله على من عداك. تحياتي لك، تحياتي للمستمعين، الحقيقة أخونا تيسير عزام اللي هو الآن على السماع، ومن كل جبال البلد من شرقها إلى غربها ومن شمالها جنوبها، بتحييك أبو محمد. الله حي الله صمود أبو محمد نبيل عيسى الخطيب، وإن شاء الله يا محمد أراك خطيبا على منبر في منبر الأقصى وما ذلك على الله العزيز. حبيبنا شيخ تحياتي لك يا مولانا، وتصبح وطن وجمال وطن فلسطين. الله يكرمك، تحياتنا إليك يا ربي وشكرا جزيلا إليك. إذا في كمان مداخلة طيب نحاول نلقى الضوء يعني بس على الاسم. يعني احنا حكينا انه اسم ديمونة هو المفاعل النووي الاسرائيلي الموجود في الصحراء السبع او بئر السبع المحتل، والاحداث هتاخدنا وحنعرف ايش ليش الاسم هيك، وإيش دخل الاسم في بيع الفحم، وإيش دخل الاسم في الصياد، وإيش دخل الاسم في الجن والألباني. فهذه الأمور كلها تنزل يعني إحنا بنحاول نعمل عنصر تشويق عنصر إثارة. يعني لو إحنا كشفنا السر من أول حلقة معناته أنه خلص الناس بتبطل يعني بتقول في النهاية عرفنا، لكن هيك بكون السيناريو مضروب. وفي علم السيناريو عنصر التشويق والإثارة هذا عنصر أساسي من عناصر تكوين السيناريو، إذا كان سيناريو إذاعي أو سيناريو تلفزيوني أو سينمائي. خلينا نأخذ مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا أبو جهاد، مساء الخير لأمين القلب، مساء الخير للأخ الغالي على قلبه وحبيب وصديق النبيل عيسى الخطيب أبو محمد، مساء الخير لإذاعة الأقصى، مساء الخير للجميع. الله يكرمك. مساء والله الله. بشكرك على برنامجك الرائع الطيب جدا، وبشكرك الاخ ابو رائد الخطيب بقى معنا في لجنه الترفح، وهي تروحتنا من صباح اليوم واحنا في اللجنه. والله جميعنا بشكرك على برنامجك الرائع، برنامجك الطيب اللي بنقل هم الوطن والمواطن والرجل والختيار والمسن والمسنه. بورك لسانك يا اخ ابو محمد يا اخ نبيل، ودائما بقول يحمل بطن اللي جابك، لانك للامانه الكل يتكلم في كل قضيه في كل صلحه. أصب يا الشباب، ولك نحن نسمع أمين القلب ونسمع الأخ نبيل منذ سنوات، بورك لسانك للأعلى وللأمام يا أخ محمد. الله يكرمك. والله أنا باسمي أبو جهاد علي أحمد أبو شرار أشكرك على برنامجك الطيب للأمانة، وأصريت أني أرسل ومس عليك وأسلم عليك وسمعنا برنامجك من الأول للآخر في السيارة وهنا في البيت، وإن شاء الله ربنا يجمعنا في المسجد الأقصى والفرج كل الفرج لأسرانا وأسيراتنا القابضين على الجمر والرحمة للشهداء إن شاء الله. وإن شاء الله يا أخو محمد نجتمع قريبا قريبا رغم أن في الاحتلال وأمريكا في القدس يا أخو محمد، وعلى رأسنا بتكون إن شاء الله. وما بدي أطول، بدي أعطي فرصة للآخرين، تصلحونا على خير، تصلحونا على وطن أجمل وطن فلسطين القدس. لا إله إلا الله محمد رسول الله، رضى الله والوالدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا أبو جهاد تحياتنا لك أخو، إن شاء الله يكرمنا يكرمك. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. أوكي. نقد بعض الرسائل من الفيس. عندنا طبعا من مداخلات الناس على الصفحة الثانية. أول مشاركة طبعا حسن الكفارني أبو عبد الله، كل الحب والاحترام لبرنامج أنين القلب الرائع. سوسن فرحات موفقين، عمي أبو محمد ربنا يحفظكم. هناء فرج أم البراء بالتوفيق إن شاء الله. غادة أيمن الله يعطيك ألف عافية ربنا يسعدك ويكرمك. أم صهيب عليه وموفق يا رب. نور بكر كل التوفيق أستاذنا الراقي. أم عبيدة بالتوفيق إن شاء الله. الحج أم محمد يسعد مساك بأنوار النبي الله يسعد مساك. تغريد غزال حلقة حلوة كتير يا عم محمد. أم محمد وافي أسعد الله أوقاتك أستاذ نبيل. سهل أبو عودة بالتوفيق إن شاء الله. محمود ريحان دير بالك على زهدي. ألا البوك موفقين. أكرم أبو طير منور. محمد أبو محمود بالتوفيق. محمد نصر أبو جودات الله يعطيك العافية أستاذ نبيل. مهدي عبد العال تحياتنا لجهودكم الجبارة. دعاء محمد يعطيك ألف عافية بداية موفقة. أمل اللحام يعطيك العافية رب. ماجدة أحمد التلباني حياكم الله. محمد جحا أبو أنس يعطيك العافية. الحج أم محمد يعطيكم ألف عافية. فراولة الحن أو الحتة كل الحب والاحترام والتقدير. زكريا أبو العبد السموني مشكور على كل البرامج. عرب البساينة مساك. ألاء ماهر يسعد مساك والله يعطيك العافية. فرح يوسف يعطيك العافية الحلقة حلوة. محمد محمد بالتوفيق إن شاء الله. محمود يوسف سلطان كل الاحترام. أم فؤاد نزل الحلقة هون والله ما في إمكانية. لا هو صعب تنزل على الفيس بس إحنا بننزلها على اليوتيوب، ما بعرفش يمكن يتأخر محمد لينزلها بس هي الليلة حتكون نازلة. نور اليقين بالتوفيق يا رب. زهرة العمر يعطيك العافية. منال عوض يعطيك العافية عمي أبو محمد. بدي وجه تحية لكل مستمعين الأنين، وخص بالذكر عمي أبو خليل النصر يلي كل اثنين بحب يسمعنا، وبدي الكل يدعي له ربنا يشفي ويعافي، وبدي أبارك له بخطوبة ابنه خضر نصر. ألف مبارك وتحياتي لكل العيلة. وست عبير موفق أبو محمد. زكي جبر أستاذ. حمزة المصري كل الحب أبو محمد حبيبنا. أحمد عبد العال يعطيك ألف عافية أبو محمد. بسمة اليازجي عمل إشارة لوفاء السويركي. أبو العبد جبريل المصري الله يسعد مساك دعواتكم بعد إصابة فيروس كورونا أنا وبناتي ربنا يشفيكم. عبد أبو صقر عشق الطفولة ربي ربينا على هذا البرنامج من 17 سنة يعطيك العافية باشا. إسراء العريني أهلا وسهلا. إيهاب مسعود موفق أخ نبيل. أمل أحمد كل الاحترام والتقدير. نور محمد الله يعطيك العافية. أبو عدنان بقول لي روح نام. طيب لؤي الله يمسك بالخير والسعادة. ليت برنامج اسمه أنين الشعب وظلم المسؤولين. هدى محمد كل الحب والاحترام. طيب على أي حال نأخذ مداخلة عبر الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هيك يا محمد الله يكرمك. من الهمة بسمات الله تحية لكل المستمعين سمعين ألف تحية وسلام للأبطال حرق العيد خلف صدام والأبناء الزواري الشهيد الزواري أسأل الله أن يحفظهم يا رب يبارك في شواعدهم بالإرباط الليلة. أول شيء نشكرك أبو محمد وكلير فريق أمين القلب بكل المسلسلات طبعا نشيد لجديد وبارك لعب كلهم إن شاء الله ربنا هيك ينفعكم وكل إنسان بهالأرض يستمع لهذا الأثير أثير المقاومة وكل برامج أثير إذاعة الأقصى إذاعتنا الحبيبة أثير النور والهداية والصلاح منبر الأقصى الرائع. بجد يعني أنا أكثر إشي بحكي الله يعين لأنه هتلاك لسه الإشي غامض فيهم يعني الجن وما الجن يعني من بدايته بليس وجن بشوف يعني المسلسل وعائلات يعني الحمد لله هو مبين الجن حرامي يا متامل هو حرامي مو مبين ما بحكي لك الله يستر يعني مع المثل. وأما أنا الله أبو عماد يعني هي القصة اللي أثرت فيها عماد لأنه أم عماد يعني هيك في كل مبتلى بهالأرض ربنا يعينهم وإحنا بدناش نقول عين وما عين ومش عارفة شو يعني الإنسان أغلب الناس مهمومة ومبتلى يعني أكثر بلاقي الأنبياء فالأمثل فالأمثل يعني الأنبياء منقول عين فلا إحنا الإنسان مسلم كل إنسان مسلم يأخذ احتياطات وتحصينه وبعدين ببلش بأنه لو صار إشي من الله عز وجل بحمد الله بشكره ولعله خير يعني في ناس كتير مهمومة وحزينة كم الحزين لا ترى في وجهه إلا الرضا يا محمد وفؤاده يتمزق ولكم بشوش لو خبرت حياته لعرفت أهل الصبر كيف تخلق ما كل من درف الدموع معذب أو كل من تلقاه يضحك يصدق هي قصة أدرى بها أصحابها والله أعلم بالقلوب وأرفق يعني بس أنا بأنصح إن عماد أبو عماد يعني لله نصيحة لله كل إنسان بعاني أو في شوية ألم أو مبتلى أو ربنا سبحانه وتعالى لطف ابنه بالقضاء والقدر يعني الحمد لله والشكر لك يا رب دينا بنفس الرضا نفس الحمد والشكر والحمد يعني ويقوموا بالليل قيام الليل والدعاء بالسحر لأن الله عز وجل يتجلى إلى السماء الدنيا بآخر الليل يقول يا عبادي من منكم يدعوني أستجب له من يستغفرني أغفر له من من من الناس نايمة فإحنا بدنا نكون يعني على وعي إن إحنا مسلمين من أول والآخر اركع له في ليلتك واسجد له في وحشتك ادعو الإله وناجه سيضيء حتما عتمتك لا تيأسن بل انتظر سيجيب يوما دعوتك الله هذا الله عز وجل خلقنا رزقنا حبيبنا من نفسه هو اللي نلجأ له نتوصل له وندعي ونستغفر كل هذه الأمور إحنا محتاجينها مش نضل نولول ونقول فلان وفلان وإن شاء الله يا رب ربنا يشفي كل جريح وكل مريض وكل مبتلى يا رب يعافي يا رب من المبتلى وبارك الله فيك ومحمد شكرا لك شكرا جزيلا أختنا أم تامر في مداخلة السلام عليكم ألو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام سلامات يا ابو محمد ايش اخبارك الله يرضى عليك معك ابو شراب خليل سليم حبيبي ابو شراب انا والله ما سمعت البرنامج بس كنت قاعد مع اخوك ابو حازم النمر على الباب ولو نسيت من اليوم البرنامج تبعك فما سمعتش من الاول فاحنا للامانه بنشكر لك جدا يا ابو محمد على الابداعات اللي بتبدعها لنا لانه كليتها الابداعات وكليتها هذه الذكريات لنا إنه نحن نسمع 48 وعلى دمونا وعلى السبع وعلى كل دولة أراضينا كليتها محطاتنا كليتها لنجا عليها نعلم أطفالنا في المدارس وكل حاجة إنه هذه بلادنا لازم نرجعها بالحديد بالبلاع كل حاجة والواحد لازم يفهم إيش بلده وإيش إيش أصله وإيش هذا دمونا وكل الدنيا هذه والسبع وكل هذه أراضينا كل هذه أراضينا دولتنا فإحنا بنحييك أبو محمد على صمودك وعلى إبداعاتك وعلى كل حاجة بس بدي أحيي الأسرة ونطلب الرحمة للشهداء تبعونا وإخواننا كل حبايبي اللي بتسمعوني أنا، لأنه بعد ما تكتب من برنامجك الكل بقول لي الأمانة أنت يعني بتلقط الخط كيف، إحنا مش عارفين نقطة. نصيبك. وبشكر كل أصحاب وحبايبي وأبو محمد عراتهم بركة أبو محمد غالي. الله يكرمك أبو شراب، تحياتنا لك أخو عم إن شاء الله قدام أبو محمد، ودائما نذكرنا يا رجال، نذكر حمد السوسي حمد حبيبنا الغالي. حبيبنا أبو محمد، حبيبنا والله أبو محمد، كل ليتم حبايبنا، كل ليتم غاليين علينا. والدكتور فؤاد شلح برضه حبيبه غالي علي، زميلي وصاحبي حبيبنا وكل دكتور. وأبو خالد حرارة وكل ليتم، والشباب كل ليتم حبايب هذول كل ليتم. يصل إن شاء الله أبو شراب، الله يكرمك، شكرا جزيلا لك. في مداخلة. السلام عليكم. السلام. حي الله، مين معنا؟ أبو المعتز. مين؟ أبو المعتز معك. أهلا أبو المعتز. القصة رائعة وأنا أتوقع أنه الجن يعني حينكشف يعني. أها. وبالنسبة للحسد يعني أنا أبو عماد يعني ابنه أصاب بال بالشلة لشون الحسد، وأنا يعني عشان الشيء وشيء يذكر يعني أنا فقط بصير عن طريق الحسد. أنا أنت كفيف؟ آه. من زمان؟ يعني أنت قديش عمرك؟ الآن 31. من وقتش يعني فقدت البصر؟ وأنا صغير يعني بدأ يخف معايا. طب كيف صار يعني من الحسد؟ هو من صغير كنت يعني يقول يعني حلاوة، فإما كانت تخد على العراس فالناس مين كان يطلع فيه وما يذكرش اسم الله عليه يعني ما يذكرش الله. فانحسدت مرة كنت قاعدة بدار سيدي، أجت مرة قالت يا ويه محلا، راحت مرة من هنا وانا وقعت من فوق المصطبة يعني. يا سيدي ربنا ان شاء الله هيك اول حاجة ثبتك ان شاء الله، وان شاء الله ربنا هيك يعني ينور. انا لا شفتك في المركز رحت شوى سلمت عليك. انت البركة يا اخوي. وانا شكلنا فريق درام خاص بالكشفين بس يعني. ربنا يوفقك ان شاء الله. حبيبنا ابو المعتز يسعدك يا رب، تحياتنا لك. مستمعي الكرام، وصلنا تقريبا الى نهاية برنامج عنين القلب. يعني احنا حبينا بس يظل معنا وقت عشان نعيد القصة، لانه القصة مزي رفقا بالقوارير يعني زخم شوي ووقت كبير. بدي اشكر حسام مقداد كان معي من التنفيذ والاخراج، من الهندسة الاذاعية كان معي المهندس محمود ابو محروق، هذا اخوكم نبيل عيسى الخطيب، نتمنى ان نلقاكم يوم الاثنين القادم ان كان لنا عمر، والسلام عليكم.